صدق الله العظيم الذي خلق الكون فأتقنه وسن الدين فأحسنه وأنزل القرآن وأعلنه وقدر الرزق وكونه وأنبت الزرع ولونه وزين السماء بنجم وعنونه وأرسل الأرض بجبال مهيمنة وأنزل الغيث وزينه وأعلى الحق وبينه وأذل الباطل وشينه سبحانه ما أعلى مكانه وأعظمه وأعز سلطانه وأكرمه لا راد لما قسمه ولا موجد لما أعدمه سبحانه من إله رؤوف ما أحلمه لا شريك له ولا إله معه اللهم لك الحمد وأنت للحمد أهل وأنت الحقيق بالمن والفضل اللهم عطفت علينا قلوب الآباء ونحن صغارا وضاعفت علينا نعمة ونحن كبارا وواليت إلينا برك مدرارا اللهم إنا نحمدك سرا وجهارا ولك الحمد فارزقنا الجنة واحجب عنا بعفوك النار ولا تهلكنا يوم البعث ولا تجعلنا بين المعاشر عارا ولا تفضحنا بسوء أعمالنا يوم لقائك فتنكسنا ذلا وانكسارا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن اللهم أنت علمتنا ورغبتنا في تعليمه اللهم فهب لنا رعاية حقه وحفظ آياته وعملا بمحكمه وإيمانا بمتشابهه وهديا في تدبره وتفكرا في معجزه وتبصرة في نوره وحكمته اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا في الآيات والذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا رب العالمين اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا برحمتك يا أرحم الراحمين رحماك رحماك بأسرانا يا أرحم الراحمين رحماك رحماك بأسرانا يا أرحم الراحمين رحماك رحماك بأسرانا وأسر المسلمين يا أرحم الراحمين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.